الراديو 90-90 هواها مصر. زمان كده، مش زمان قوي يعني، في الثمانينات وأوائل التسعينات، لو انت لسه مشتري شقة جديدة وعايز توضبها، ايشي ستاير، ايشي نجف، ايشي اوكر بيبان وشبابيك، كان لازم تروح الرواعي. الرواعي ايامها كان حاجة كده ولا وول مارت بتاع امريكا، بس فين بقى؟ في حي العتبة، الصنايعية مشاورهم هناك، التجار بتوع القطاعي على كل لون وكل شكل، والزباين في الرواعي. الرواعي ده كان سوق كبير. الأيام دي بقى راحت زي ما أيام غيرها راحت، وبقى في محلات تانية وطرق تانية ممكن توضب بيها شقتك. ده يا راجل ممكن وانت أونلاين توضب شقتك من غير ما تتحرك. المهم، مش هي دي القضية، والتغيير سنة الحياة عادي يعني. ايه بقى حكاية الرواعي؟ مين الرواعي ده اللي اسمه كان أشهر من نار على علام؟ الحدوتة بدأت هناك، مش هنا، بدأت في المغرب العربي، لما تاجر كده قرر يهاجر من المغرب على مصر. التاجر ده هو السيد شهاب الدين أحمد ابن محمد الرواعي. ولأن مصر بلد الكرم والضيافة، السيد شهاب الدين أحمد ابن محمد الرواعي لقى مكان في القاهرة المحروسة، وبسرعة تجارته زادت وانتشرت. كان بيتاجر في كل حاجة وأي حاجة تجيب فلوس، وبعد ما بدأ بشريك في نص وكالة، بقى صاحب أراضي وأطيان وعزب ووكالات تجارية. مكان سوق الرواعي عمل وكالة ليه ولأسرته، والوكالة دي بقى كبرت وانتشرت، وكان أي حد عايز أي حاجة يروح وكالة الرواعي. بخور من الصومال تلاقي، حاجات من الهند شغال، شغل يدوي من الحجاز مفيش مشكلة، حاجات من المغرب وإيطاليا مفيش أيتها مانع. كانت حاجة كده زي الشركات عابرة القارات اللي بنسمع عنها اليومين دول. زي ما بقول لك كده، تمر الأيام والسنين، والمنطقة المحيطة بوكالة الرواعي تتغير ملامحها. بركة الأسبكية تتردم، ميدان العتبة يظهر للوجود. ما هو الخديوي إسماعيل كان صاحب رؤية ونظر الصراحة، فبقت وكالة الرواعي في قلب أشهر ميدان تجاري فيك يا مصر. ميدان إيه؟ ميدان العتبة الخضرة والموسكي. ومع تطور الدنيا، ما بقيناش نتاجر مع الهند مباشرة، ولا بقينا نجيب حاجة من الصومال، والوكالة يوم ورا يوم نورها بيطفي، ورثة باعت نصيبها، وناس اشترت، بيوت اتهدت، ومحلات طلعت. وفي السبعينات، وما أدراك ما السبعينات، اتحول الرواعي لأهم مركز لبيع مستلزمات تشطيب الشقق والعمارات، والناس رايحة جاية على الرواعي، شايلين آخر ما وصل إليه العلم الحديث. من إيه بقى؟ من كوالين بيبان الشقق، مقابض الشبابيك، مفاتيح الكهرباء. وفضلوا الناس يقولوا الرواعي الرواعي الرواعي، لكن حد فيهم كان عارف الرواعي؟ طبعا لا، مع إن الراجل عاش ومات ولقبه هو شهبندر التجار، حاجة كده ولا وزير يعني. وكان الناس لما يتكلموا معاه يقولوا عليه الوجيه الأمثل والجناب العالي، مستجمع المفاخر والمعالي، عين أعيان السادة التجار بمصر المحروسة والأقطار الحجازية. أقول لكم التسمية تاني؟ أوكي. الوجيه الأمثل والجناب العالي، مستجمع المفاخر والمعالي، عين أعيان السادة التجار بمصر المحروسة والأقطار الحجازية. مش بقول لكم حاجة معتبرة ومفتخرة؟ ياه، كام رواعي كان في مصر، وكام غريب حضنته مصر، وكام شارع وحارة وحي بأسماء ناس إحنا ما نعرفش قصتهم ولا حدوتتهم. مصر دي بلد العجايب وحضن الغريب. آه والله، زي ما بقولك كده.